أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا وكل الذين ألفوا في كتب الاعتقاد

ولكن الله تبارك وتعالى قال عنها قل الروح من أمر ربي فما أتيت من العلم إلا قليلا. فالعقل لا يدرك الحقيقة التي يعيش معها في حياته، فكيف يدرك ما يجب لله تبارك أو يثبت ما يجب لله تبارك وتعالى؟ فهو يدرك فقط ما يجب عليه لله، أنا واجبي ناحية عبادة ربي تبارك وتعالى كذا وكذا وكذا، ولكن أنا لا أستطيع أن أثبت ما يجب للمحقيقة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل له صفات. العقل الجاهل حينما يثبت ما يجب لله تبارك وتعالى من الصفات، إما أن يعطلها تماما ويريح نفسه من القضية لك ما له صفات، أو إما أن ينزلها على شيء مطبوع في مخه. مش الإنسان بيلجأ للذاكرة لما واحد يخبرك مثلا عن حديقة رآها في فرنسا وشكل الشجرة كذا، انت بتجيب الصورة اللي هو قالك عليها من الحكاية وتقارنها بشجرة انت شفتها عشان تجمع بين ايه الحقيقة وبين الخبر الذي سمعته. طيب هؤلاء المخرفة حينما يأتوا بمثال في اليد مثلا، يأتوا باليد ايه بيد الانسان، طب بالقلم بقلم الانسان، طب بالعين بعين الانسان، فيتخيل ان صفات الله هكذا. لا، ليست هكذا، فان صفات المخلوق ليست كصفات الخالق تماما، ولكن تشترك معها في الاسم فقط. اما صفات الله فهي اعظم واجل، فنحن نثبت العين، عين هذه الصفات، حقيقه هذه الصفات، ثم كيفيه هذه الصفات نفوضها الى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء القوم من سبب من من من من اسباب من افات توغل المنهج العقلي في العقيده الاسلاميه هو اعلاء شان العقل وتحكيمه في العقيده الاسلاميه حتى في امور الغيب. الامر الرابع من اسباب او الفساد الذي ادى الى توغل هذا المنهج العقلي في العقيده الاسلاميه هو تفريغ الاسلام من ادلته النقليه، حتى صار منطق عند العامة دائما ما يقول اقنعني، رغم ان انت بتكلمه منطق القرآن والسنة، اتيه بالدليل من الكتاب والسنة، الدليل كذا، كلمه في قضية الشريعة تحكيم الى شرع الله، كلمه في قضية اللحية النقاب، اي قضية تخيل تتكلم مع العامة دائما ما يرد هذه الادلة ويقول انا اريد ان اقتنع، فده اسم تفريغ الإسلام من الأدلة العقلية، يريد أن يعترض على الأدلة الشرعية. هذه من المكابرات، وطبعا هذا من أثار الزحف العلماني على الأمة الإسلامية، والعلمانية تعد بدين مش منهج يعني في السياسي او منهج عقلاني، ولا هذا دين، هو فصل الدين عن الحياة تماما، يعني هؤلاء يتدينون بهذا. فالمنطق عند العامة هو تفريغ او تجريد الاسلام من ادلة القرآن والسنة، حتى انك الان بتتعب ويعني تختنق لما تناقش واحد في قضية ما وتجيب له أدلة من القرآن والسنة، ما رغم ذلك تجده لا يقتنع. فهؤلاء القوم المشهورة والكثيرة في العقيدة الإسلامية دائما ما يجادلون الإسلام من أدلته الشرعية الكتاب والسنة، وينتصرون لمناهجهم العقلية. الأمر الخامس من آثار تحكيم المنهج العقلي في العقيدة الإسلامية أنهم أتوا بمقاييس منطقية، واللي درس المنطق والفلسفة يعلم هذه المقاييس، استخدموها في العقيدة الإسلامية، استخدموا قياس التمثيل وقياس الشمول، قياس الشمول وقياس التمثيل في صفات الله وفي أمور الغيب.